الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وألحقنا معهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في آخر باب من أبواب صلاة الجماعة، وهو باب القنوت. القنوت بالتاء يعني الطاعة، ويعني الخشوع، ويعني الدعاء في الصلاة. والقنوط بالطاء يعني اليأس، اليأس من أي شيء. فلان قنط، أي وصل إلى مرحلة اليأس. لكننا الآن نتحدث عن القنوط. يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي طائعين خاشعين. أما القنوت في الصلاة فهو الدعاء. الدعاء في الصلاة، ما هو حكم القنوت؟ كثيرون من الناس، خاصة الذين يتمسكون بمذاهب معينة، لا بد عندهم من القنوت في صلاة الفجر، وهو أن يقف الإمام بعد الرفع من الركوع رافعا يديه أو غير رافع، فيدعو بدعاء استحدثوه، ثم يؤمن الذين خلفه. هذا ما يعرفه الناس في بعض المذاهب بالقنوت. ما هي قصة القنوت؟ وهل يقنط الإنسان في صلاته أو لا يقنط؟ وما هو القول الفصل في هذا الأمر؟ وما دمنا سألنا عن القول الفصل، فهذا القول الفصل لا يوجد إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم، فنذهب إليه، نستمع إلى حديثه، ننظر على هديه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا من عنده علما. القنوت، بداية القنوت. لماذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي بداية القنوت؟ وكيف قنت؟ الحديث الأول حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة. هؤلاء كانوا يسمون بالقراء، كانوا من قراء القرآن الكريم، من معلمي القرآن الكريم، من حملة القرآن الكريم. 70 رجلا يقال لهم القراء. فعرض لهم حيان من بني سليم، تعرض لهم حيان، مجموعتان من بني سليم، رعل وذكوان، حي اسمه رعل، طرف من قبيلة اسمه رعل، وطرف آخر اسمه ذكوان، عند بئر يقال لها بئر معونة، المكان اللي حدث فيه قتل هؤلاء القراء 70 يسمى بئر معونة. فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لم نأتي لقتال. الصحابة يقولون للناس الذين أرادوا بهم السوء: نحن لا نريد قتالا ولم نأتي إليكم خاصة، إنما نحن مجتازون، يعني سنمر بهذا الطريق في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، قتلوا 70 من القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداء. بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمدة 30 يوما في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت. وما كنا نقنت، ما كانش فيه قنوت أصلا قبل ذلك، ولكن لما حدثت هذه الواقعة قنت النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما يدعو على هؤلاء. الحديث التالي عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك قال، هو نفس الحديث ولكن توضيحا له: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا. يبقى المدة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما فقط لهذه الواقعة، يدعو على رعل وزكوان ولحيان وعصية، أسماء الأحياء والقبائل، عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد. أصحاب بئر معونة بلغ الله تعالى عنهم بعد أن قتلوا. ماذا قالوا عندما قتلوا؟ قالوا: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا، لأن الله تعالى يقول: ولسوف يرضى. هؤلاء من حملة القرآن لما قتلوا كانت المشكلة بتاعتهم أنهم يريدون أن يبلغوا من خلفهم من الناس بما حصلوا عليه من فضل الله ونعمته، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هم رضوا بما وصلوا إليه، ولذلك يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من شدة الخير والفوز الذي حصلوا عليه تمنوا أن يعرف ذلك المسلمون ليفعلوا مثل ما فعلوا. الحديث التالي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، يعني بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف أن تجدب الأرض. اللهم لعن لحيان ورعلا وزكوان وعصية، دول اللي قتلوا أصحاب بئر معونة. ثم بلغنا أنه ترك ذلك، ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما النبي دعا 30 يوم نزلت الآية دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء. ولازم نفهم يعني إيه ليس لك من الأمر شيء. النبي بيدعو على هؤلاء الناس، عايزين نعرف هؤلاء القراء حملة القرآن، هم يتبعون أولا الله سبحانه وتعالى أم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم تبع ربنا الأول، دول حملة كتاب الله، دول خرجوا في سبيل الله. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ده مش موضوعك، يعني سيبهم كما يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، سيب. تخيل ده تهديد رهيب، يعني مالكش دعوه به انت، مش تدعي عليه انت، ربنا هيتصرف معاه. فقال ليس لك من ده، مش امرك انت، ده امر الله سبحانه وتعالى، لان هؤلاء الناس اعتدي عليهم في سبيل الله. زي ما يكون واحد بيصلي وتخش تضربه، المفروض عيلة المضروب ملاش دخل، لان هذا الرجل في حمى الله سبحانه وتعالى، هو ربنا دافع عنه، كما يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا. هو ده بين يدي، انت هتعمل ايه؟ هتروح تضرب واحد منهم؟ لا، دع الامر لله، لان الله سبحانه وتعالى سيأخذ اخذ عزيز مقتدر غير اللي انت هتعمله. واحد اعتدى على حامل لكتاب الله، بس حامل لكتاب الله مش تربي، لان الان هو بيحمل كتاب الله عشان المهنة بتاعته يتحول الى تربي، لا، او يجرف مياتم، ده مش اسمه حامل لكتاب الله. واحد حامل لكتاب الله، لان حملة كتاب الله ينقسم الى قسمين، الى مؤمن، وانا اعذروني ولكن لا تعذروني، لانني ساذكر اللفظ الموجود في القرآن، يبقى محدش يعذرني، عند كلام الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، واحد شايل القرآن ومش بيعمل باللي فيه، يبقى كمثل الحمار يحمل اسفارا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فما فيهاش لا مؤاخذة. واحد حامل للقرآن وطول الليل بيشرب جوزة وبتاعه ودوشة وقرف وقعداته، يبقى ايه الفايدة؟ بياكل ربا، بيشهد زور، ايه الفايدة؟ فيقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مفيش مخ، مفيش عقل. اللهم لعن لحيانا ورعلا وزكوانا وعصيا، لغاية ما نزل ليس لك من الأمر شيء، ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، توقف. الحديث التالي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا 30 يوم. يبقى لو سألنا سؤال، النبي قنت كم يوم في حياته؟ 30 يوم فقط، مش على طول، وقنت الى ان نزل الوحي، شهرا بعد الركوع يدعو على حي من احياء العرب، ثم تركه، ترك هذا القنوت شكلا وموضوعا. يبقى القنوت استمر لمدة شهر واحد، واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت نقنت، تركه نتركه. فتوقف القنوت بعد توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت آية. يبقى الآن لا قنوت، ما فيش قنوت في صلاة الصبح. أما هذا لا، وحتى النبي لما قنت لحاجة، ده بقى فيقول لك بقى اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. وبعدين بقى بيشتغل شغل الناس اللي وراه، حاجة غريبة، انك تقضي ولا يقضى عليك واكفنا شر ما قضيت. هم اللي ورا دول قلب ايده، اسأل كده الناس اللي بيبقوا واقفين ورا دول، الصف اللي واقف، وساعة ما يقول كذا يقلبوا اليهم، قلبت ايدك ليه ورفعت ايدك ليه اصلا؟ والنبي لما قنت اللي ورا كانوا واقفين يقولوا امين، سمعنا حتى الشهر اللي النبي قنت فيه اللي ورا كان واقف يقول امين. موضوع طويل، لازم نضيف ولازم نحذف ولا نكتفي بما جاءنا عن الله ورسوله. هذا القنوت الوارد في صحيحي البخاري ومسلم. أصح طرق الحديث، قنت شهرا ثم تركه، وعرفنا ليه قنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد غير ذلك من أحاديث صحيح. انتهت صلاة الجماعة، بدأناها بفضل صلاة الجماعة وأنها تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، ووصلنا إلى حديث الذي جمع صلاة الجماعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، صلي الظهر أنت وراء الظهر، بصلي العصر أنت وراء العصر، بصلي السنة أنت وراء سنة، يعني ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى قائما الذين خلفه يصلون قياما إلا المضطر طبعا، صلى قاعدا يصلي من خلفه قعودا، مفيش أي خلاف على الإمام. الإمام في الركعة الثانية يبقى أنت في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة يبقى أنت في الركعة الثالثة، الركعة الرابعة يبقى أنت في الركعة الرابعة. أما يبقى الإمام في الركعة الرابعة وأنت في الركعة الأولى، ده مش يبقى إمام. ورأينا أين يقف المأموم من الإمام. وفي حديث لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه عن جابر أنهم كانوا في سفر، هذا الحديث سيلقانا حديث طويل في الجهاد، ولكن هو بابه فيه شاهد لصلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام يصلي، فجاء جابر بن عبد الله فقام عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على شماله، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره على يمينه، ثم جاء جبار ابن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه فجاء فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الإمام لما يكون مع واحد في الأول ويجي الثاني يقف فين؟ فالثاني وقف على الشمال. قال جابر فدفعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلفه، فالاثنين رجعوا وقفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما يكون الإمام بيصلي بواحد بس ويجي واحد تاني، مش الإمام اللي يتقدم، لا، المأموم هو يتأخر، والاثنين يقفوا جانب بعض وتبدأ تستمر الصلاة. فصلاة الجماعة من الأعمال الطيبة ومن الأعمال التي يجب أن تدخرها ليوم خروجك من بيتك، من الأعمال الطيبة جدا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. شوف، أعد الله له، لما بتفوت على عمارة تقول مين اللي بناها دي؟ فمش المشكلة بقى ما تفكرش في الجنة، فكر من الذي أعد لك. الله سبحانه وتعالى أعد الله له، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. طولة ما هو رايح جاي البناء ماشي، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أبواب صلاة الجمعة. بعد صلاة الجماعة أحكام صلاة الجمعة، باب فضل يوم الجمعة. أي باب من أبواب العلم دايما يبدأ بالفضل. عايز أبواب صلاة الجماعة، قبل ما تخش في الأحكام، ده التبويب الفقهي الذي تركه لنا علماء الحديث. أول ما تبدأ مثلا في الصلاة فضل الصلاة، الصيام، مش أول ما نبدأ في الصيام حنقول حديث مثلا صوموا لرؤيته، لا، إيه فضل الصيام؟ إيه جزاء تارك الصيام؟ عقوبته إيه؟ وبعدين تخش على الصيام. فصلاة الجمعة قبل ما نقول غسل الجمعة والخطبة وهذه الأمور، أول شيء إيه فضل يوم الجمعة؟ عن الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج ده لقب، هناك كثير من العلماء يعرفوا بألقابهم، وأحيانا هذه الألقاب تكون سيئة، ولكن لم تعد تنابزا بالألقاب لأنه اشتهر به، زي الأعرج، زي الأعمش. عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، ونحن السابقون يوم القيامة. إذا كانت هذه الأمة جاءت آخر الأمم فهي في يوم القيامة ستكون أول الأمم. لكن إمتى هتكون أول الأمم؟ لما تلتزم بما خيرها الله تعالى به. يا ربنا خير الأمة بإيه؟ عشان خاطرنا؟ لا، مش عشان خاطر حد، لأن الله تعالى يتعامل مع الناس بما عملوا. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ ثلاث حاجات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فعلنا الثلاثة دول كنا خير أمة أخرجت للناس. نأمر بالمعروف، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد يقول إن طب الأمر بالمعروف مش هيجيب نتيجة، يعني أنت مهما تقول. احنا بنتكلم في الربا بقالنا يمكن من يوم ما بدأنا نتكلم، الربا بزيد. بنتكلم في المياتم، بدل ما تنفق على ميتم 2000 جنيه، اليتامى والمساكين والغلابة والأرامل، عشان انت ميت انت راخر. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. طب ما المياتم بتزيد، ما حدش بيسمع الكلام. هل اللي بيأمر بالمعروف يتوقف؟ لا، ده اذا سكت اصبح ملعونا عند الله سبحانه وتعالى. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انا مش مطلوب مني ولا من اللي بيتكلم ولا من اللي بيأمر بالمعروف ان الناس تستجيب. انت بتؤدي الأمانة اللي ربنا أعطاها لك الأول، والأمانة دي مش معيني ومعك أنت، مع كل واحد فينا. عرف الحق وسكت، دي الأمانة. إذا كتمتها وقعت أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فليس مطلوبا من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستجيب الناس له. سيدنا نوح اللي بيضرب به المثل في طول المدة، لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. خلي بالك، اضربهم في 2. ليه؟ لأن بيقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يبقى اليوم ب2. طب لما دعاهم إيه اللي حصل؟ قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وده نبي، يعني عمل معهم كل الدعاء. في آخر المدة ربنا بدينا شهادة، بقول ايه؟ بقول وما امن معه الا قليل. ادي اخر الحكايه، اخر 950 سنه. فواحد يقول لك انت تعب روحك ليه؟ مفيش فايده. انا ماليش دخل في فايده في اللي في بتاع الربا ولا لا، ماليش دخل ان اللي هروح هيعمل فرح يكلفه 3000 4000 جنيه ولا لا، ما يكلف. لكن في امانه لازم انت تاديها. انا لازم اقول لك دي روح لليتيم. بتوع الاخوان لما عملوا يفط اتكلفت 150 مليون جنيه في الجريمة في الانتخابات اللي فاتت، دعاية ب 150 مليون جنيه. دول جوزه كان بنت فقيرة مش قادرة تتجوز، يفتحوا كم مشروع لشاب مش قادر يتزوج، يغنوا كم ارملة على الانحراف بتربي، يغنوا كم يتيم. انا قلت الكلام ده، هل ده هينتهي؟ لا، الانتخابات الجاية صرفوا 300 مليون. لكن الانسان عمل اللي عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الشيخ بتاع المدن اللي عمل مدن قال أنا في منافقين هاجموني، قال طب أنا هعملها 70 متر. ما يعملها لا، يعملها 140 متر. أنا دخل إيه بالمدن؟ أنا واجب علي أن أتخلص من ذنب اليتامى والمساكين بس. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ما تعمل، لا تعمل، تعمل كل يوم مدن، كل بيت تعمل جنب مدن. أنا إيه دخل في الأمر؟ لا صلة لي بالموضوع، دي أمانة. وفي الآخر أقول كما قال نبي الله صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالنصيحة دي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، حتى وإن لم تأتي بفائدة، حتى وإن لم تصل إلى نتيجة. الفاشل هو تارك النصيحة مش الناصح. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. سأذكر لكم قصة في القرآن الكريم من أعظم القصص في القرآن لكن الناس مش واخدة بالها منها، وردت في سورة الأعراف. قرية، ربنا بيقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قرية من قرى بني إسرائيل كانت بجانب البحر، ابتلاهم الله بذنوبهم، حرم عليهم الصيد يوم السبت، ممنوع تصطاد يوم السبت واصطادوا بقية الأسبوع بنو إسرائيل. فماذا صنعوا بقية الأسبوع؟ ما يشوفوش ولا سمك. ويوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا، عارف شراعا يعني إيه؟ شراع زي السفن، شراع السفينة. يوم السبت تلاقي الحيتان جاي زي السفن، وبقيت الأسبوع ولا سمك. ابتلاء من الله. أنت محتاج فلوس، هو فيك قدامك غير الربح، هتصبر ولا هتمشي أمورك هتسلك أمورك؟ أنت محتاج فلوس وما فيش قدامك إلا باب من أبواب الحرام، هتعمل إيه؟ ربنا بيبتليك، هل هتصبر وتاخد أجرك من الله وحيفرجها عليك برضه، ولا هتمد إيدك؟ لا تمد ايدك اقرب. فدول يجي يوم السبت فتحايلوا على الله سبحانه وتعالى، بدأوا يتحايلوا على الله واصطادوا يوم السبت، خالفوا امر الله. ربنا يقول كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. البلد دي انقسمت الى ثلاث اقسام. القرية ناس يفعلون المنكر، وناس لا يفعلون المنكر ولكنهم سكتوا، وناس أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يرتكبوا المنكر. دول الثلاثة. إيه النتيجة؟ الغريب إن الناس اللي ما عملوش المنكر ولم يأمروا راحوا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، قالوا لهم إيه؟ قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. تبتنصحوهم ليه؟ يعني اللي ساكتين وما عملوش راحوا للي بيأمروا بالمعروف قالوا لهم ما تسكتوا، ما فيش فايدة. دول ضايعين ضايعين، هلكة هلكة. عارف قالوا ايش في الكلمة؟ قالوا معذرة الى ربكم، معذرة الى ربكم. ده نعتذر به عند الله. نحن قلنا لانك انت هتسأل، انت هتسأل امام الله سكتت ليه؟ دي المشكلة بتاعتك، مش امام مأمور الجسم، لا امام الله سبحانه وتعالى. هتسأل انت ليه سكت؟ قالوا معذرة الى ربكم. يعني ساعة ما يقول ما اسأل امام الله يقول انا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. اسمع القرآن قال ايه بقى؟ قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء بس، والفارقين التانين هلكوا. اللي سكت هلك مع الفاعل. قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالمعذرة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا هو الأمر أيها الإخوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي منكر تشوف لازم تتكلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده بالنسبة للي معاه سلطة، اللي معاه سلطة يغير بإيده، احنا مش معنا سلطة. فإن لم يستطع فبلسانه يأمر وينهى، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أمال اللي يسكت خالص؟ أمال اللي شارك في المصيبة؟ دي موضوع ما اللي علق اليافطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. آخر أمة ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن غير أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا. اليهود نزلت عليهم التوراة قبلنا، النصارى نزل عليهم الإنجيل قبلنا، وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله لنا يوم الجمعة، ربنا كتب للمسلمين، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني الجمعة، بعدها السبت، بعدها الحد. وواحد يقول الحد ورا الجمعة، لا الحد ورا الاثنين. فإذا لو بدأنا في الفهم، أمة محمد لها الجمعة، وبعدين هم ورانا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الساعة التي في يوم الجمعة، تفضيل يوم الجمعة بساعة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، يعني هي مدة قليلة جدا في يوم الجمعة. احنا عملنا ايه؟ احنا انتوا عارفين احنا بنعمل ايه؟ كل حاجة نقوم قلبنا. احنا قلنا في ساعة نحس، اكثر الناس يقولك يوم الجمعة في ساعة نحس، حتى اليوم الطيب عملنا في ساعة نحس. لو يقولك لا تبقى مصيبة لو الجمعة اجت يوم 13 بالرقم 13 مع يوم الجمعة تبقى كملت. لا وكمان بقى لو يوم عرفة بالمر، دي ايام خير، ايام فضل. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال فيه ساعة، يبقى فيه ساعة إجابة، يبقى في أي لحظة تصلي يوم الجمعة أكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأن فيه ساعة لو وافقتها. يعني افترضنا أنت بتصلي الساعة دي جت وأنت بتصلي ودعوت الله سبحانه وتعالى استجاب الله تعالى لك. فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وأقم الصلاة.